لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا اللاتي لا

ثم كفروا ثم ازدادوا

سبيلا Love.